والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. بفضل الله سبحانه وتعالى مع اللقاء الثامن عشر بفضل الله عز وجل من أحاديث الفتن والملاحم وأشراط الساعة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا وإياكم الصواب والسداد والرشاد، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يهدينا إلى الطريق المستقيم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وإحنا حضرات ما زلنا في الحديث التاسع عشر، حديث رقم 19 بدأنا فيه في اللقاء الماضي، ولسه معانا بفضل الله عز وجل كلام في هذا الحديث، لأن الكلام في هذا الحديث يدور على أربعة محاور أو في أربع نقاط. إحنا بدأنا في النقطة الأولانية، نقول الحديث الأول، نذكركم بالحديث ونذكركم باللي إحنا قلناه في اللقاء الماضي عن الزبير بن عدي، قال: أتينا أنس بن مالك رضي الله عنه فشكونا إليه ما يلقون من الحجاج. يعني بيقول احنا رحنا لأنس بن مالك من صحابة النبي وشكونا إليه ايه اللي احنا شايفينه من الحجاج. الحجاج انتوا عارفينه، الحجاج ابن يوسف الثقف، من أظلم خلق الله من المسلمين، كان أميرا وكان ظالما سفاكا للدماء، اتعلم من السلف وشوف الصح ايه، ما تمشيش من دماغك، لان دايما اللي بيمشي ورا دماغه بيخسر كتير وبيدفع الثمن غالي، لكن اللي بيمشي ورا الكتاب والسنة وهدي سلف الأمة يفوز في الدنيا والآخرة، والواقع يشهد. فبيقولوا له: شوف الحجاج نعمل ايه معاه. فماذا قال؟ فقال: اصبروا. فقال ايه؟ اتصلي على الحبيب. انا اتكلمت عن الجملة دي في اللقاء اللي فات وبأكد تاني. يبقى سيدنا انس بن مالك لما قالوا له نعمل ايه مع الحجاج الظالم، مع الامير الظالم، مع الحاكم الظالم، قال لهم ايه؟ قال لهم: شيلوا السلاح. قال لهم: اخرجوا عليه. قال لهم ايه؟ ها؟ اصبروا. هتشغل عقلك، شغل عقلك بس تحمل النتيجة، زي اللي شغلوا عقولهم والنتيجة كانت سواد على الأمة كله، النتيجة كانت سواد على الأمة كله. شوف العراق دلوقتي لما شغلوا عقولهم وخرجوا على بعض، انظر إلى ماذا حدث. انظر إلى سوريا لما حملوا السلاح ماذا حدث، بقت فرافيت واحتلتها روسيا وصارت أشلاء ودمرت الدنيا. وانظر إلى اليمن، وانظر إلى ليبيا، وانظر إلى كل بلاد المسلمين، ومن لم يعتبر فلن يعتبر، من لم يتعظ فلن يتعظ. فالخروج على الحكام ثبت قديما وحديثا، اهو ثبت قديما، واقرأ التاريخ وشوف الخروج على الحكام عمل ايه، وثبت حديثا في ارض الواقع، ما اتى الا بالخراب، وما اتى الا بالدمار، وما اتى الا بالفقر، وما اتى الا بغير ما يحبه الناس وبغير ما يريده الناس. إنما هدي السلف إيه؟ ما توحد الله. هدي القرآن إيه وهدي السلف؟ قال أنس بن مالك: اصبروا. زي الحسن البصري، زي ما ذكرت في اللقاء الماضي لما قال لهم الحسن البصري: يا أيها الناس، إن الحجاج عذاب الله، فلا تدفعوا عذاب الله بأيديكم، ولكن عليكم بالاستكانة والتضرع. ثم تلا قوله تعالى: ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. وقال الحسن البصري: لو أن الناس إذا ابتلوا من قبل سلطانهم صبروا لأوشك الله أن يرفع عنه. يبقى الصبر بيجيب إيه؟ الصبر بيجيب الفرع. حتى الناس الطيبين يقول لك الصبر مفتاح الفرع، إنما لا، اخرج شيل السلاح قاتل، والقتال والسلاح والخروج لا يأتي إلا بالخراب والدمار وضياع الأرض واحتلال العرض وتمزيق البلاد واحتلال الأعداء. ولقد حذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من كل هذا. ثم تلا قوله تعالى: وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعيشون. ومن ضمن الحاجات اللي أنا ما ذكرتهاش في اللقاء الماضي، ورايح واحد رايح للحسن البصري، ما توحد الله، واحد رايح للحسن البصري يقول له: يا إمام، إن فلانا حمل السلاح وذهب ليقاتل الأمير. فماذا قال الحسن البصري؟ اتعلم، ما تمشيش بعقلك وما تمشيش وراء اللي ماشيين بعقولهم، امشي وراء الكتاب والسنة، وامشي وراء الصحابة، وراء العلماء المخلصين الصادقين. فقال له، بيقول له في فلان شايل السلاح ورايح يقاتل الحكام أو الأمير، قال له: مسكين مسكين، أراد أن ينكر المنكر فأنكره بأنكر منه. يعني هو رايح ينكر المنكر، رايح يقاوم الظلم، بس هيجيب إيه من وراء الظلم؟ من وراء إنكار المنكر؟ لا، ده هيجيب منكر أعظم. يعني أنت كنت عايش مثلا، بعض الناس عايشين في ظل حاكم ظالم، بس لما يشيلوا سلاح ويقتلوه، لا، ده الظلم هيزيد والخراب هيزيد والدمار هيزيد والفقر هيزيد والعدو هيحتل البلاد والعباد. قال: مسكين، أراد أن ينكر المنكر فأنكره بأنكر منه. والعلماء لما تكلموا في قول النبي محمد: من رأى منكم منكرا فليغيره إيه؟ بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. قالوا: من شرط إنكار المنكر ألا يؤدي إنكار المنكر إلى منكر أعظم، إلى منكر أعظم. طيب، صلوا على الحبيب محمد. أنتوا شايفين الواقع يا حضرات؟ شفتوا اللي حصل للأمة؟ هل اللي حصل جلب خير ولا جلب شر على الأمة؟ أنا بسأل سؤال، أنا هقول كلمة صريحة، يعني الثورات اللي حصلت، أنا بسألكم وبستفتيكم وبشوف رأيكم بعقلك كده، الثورات اللي حصلت، حصلت عشان تجلب للأمة خير، جابت خير ولا جابت شر؟ أتت بشر عظيم، أتت بشر عظيم وبلاء كبير، ودمرت كل شيء وضيعت كل شيء، ومكنت الأعداء منا، حتى تدخل العدو في حياة الأمة، والعدو ما زال يلعب بنا إلى الآن. اوعى تفكر ان العدو نايم، لا، العدو عاوز يهيجنا تاني، لانه هو كده مش انعام. العدو لغاية النهاردة يا حضرات، ما تصلي على الحبيب، العدو لغاية النهاردة ما شبعش لسه، ده لسه عاوز اكتر من كده. هو عاوز يخليها ايه؟ يدمرها بالكليه، يخليها تراب، يمزقها، يخليها فرافيت، يقوم الدنيا على بعضها بالسلاح. الاخ يقاتل اخاه، والمسلم يقاتل المسلم، حتى تصير بحورا من الدماء، وحتى تضيع الارض، وحتى يحتل العرض، وحتى تضيع المقدسات. ثم ياتي العدو فيحتل بلاد المسلمين. فانت خلي بالك واصحى. ولذلك سيدنا الامام احمد، انا ذكرت له اثر في اللقاء الماضي، في اثر جميل او ما ذكرتوش، صلى على الحبيب محمد. لما فيه واحد راح قال له الناس خارجين على الامير، قال لا، ده الاثر اللي انا ذكرته، الفتنه. قال يا امام ان ألسنا في فتنه؟ قال هذه فتنه خاصه، انما لما نخرج على الامير هتبقى فتنه ايه؟ فتنه عامه، تنقطع فيها السبل وتسيل فيها الدماء. ثم قال لا، الدماء الدماء الدماء. في اثر بقى جميل قوي رب ذكرني الله اياه، الامام احمد عمل حاجه عظيمه قوي في زمن الفتنه. كان في احاديث عنده موجوده في مسنده ظاهرها يدل، اسمع معايا وركز، ظاهرها يدل على جواز الخروج على الحكام احيانا بضوابط وشروط، فخاف ان يفهمها الناس خطأ. خاف ان الناس ايه؟ يعني ظاهر الاحاديث بتجيز الخروج على الحكام بالسلاح، فهو خاف ان الناس تفهمها غلط، لان الاحاديث دي لها ضوابط وشروط. طب عمل ايه بقى؟ ما تسمعني الصلاة على الحبيب. فامر بشطب هذه الاحاديث من مسنده. امر بايه؟ ان الاحاديث دي تشطب من المسند في زمن الفتنه، لانه يجوز كتمان العلم للمصلحه، فليس كل ما يعلم يقال، وليس كل ما يقال في زمن او في وقت يقال في كل وقت. فامر ان تشطب هذه الاحاديث من مسنده حتى لا يتاولها الناس، وحتى لا تكون سببا في ان يحمل الناس السلاح. فانا اقول للامه من هذا المكان، وعاوز الكلام يتفهم صح، خلي بالكوا يا حضرات، ما تفهمش الكلام على مزاجك وتقول اه ده الشيخ بيقول كذا وتبع كذا. انت عارف منهجي، انا لا تابع لكذا ولا تابع لكذا، انما اقول ما يرضي الله، واقول الكلام لوجه الله، واحذر الامه، لان هذا شان اهل العلم الذين اخذ الله عليهم الميثاق ان يقولوا الحق ولا يكتموه. فلا نقول الكلام من اجل احد، انما نقول من اجل الله الواحد الاحد، حتى لا يضل الناس. فالخروج لا ياتي بخير، بل ياتي دائما بالشر، وانما الذي ياتي بالخير هو ايه؟ الصبر على اولياء الامور وان كانوا ظالمين، مع اصلاح النفس والتوبه الى الله وتحكيم شرع الله في حياتنا والعودة إلى الله تبارك وتعالى. ولذلك أختم هذا الكلام بكلمة الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لما كان بيتكلم على الذين خرجوا في زمن السلف على الحجاج وغيره بالسلاح. طبعا كل اللي خرجوا على الحكام قديما أو حديثا فشلوا وأتوا بمفاسد لا تعد ولا تحصى. فشيخ الإسلام قال كلمة جميلة قوي، قال فيما معناه: إن الذين خرجوا على الأمراء لا دينا أقاموا ولا دنيا أبقوا. لا دينا إيه؟ أقاموا. هم كانوا خارجين عشان يقيموا الدين، لا أقاموا الدين ولا حفظوا إيه؟ ولا حفظوا على الدنيا، يعني ضيعوا الدين وإيه؟ ضيعوا الدين والدنيا. لا دينا أقاموا ولا دنيا أبقى. فدعك من الذين يتكلمون بعقولهم ويهيجون على الأمة ويثيرون الفتن ويدعون الناس إلى حمل السلاح وإلى الخروج، لأن هذا يؤدي إلى التقاتل والتناحر وسفك الدماء واغتصاب الأعراض واحتلال البلاد والعباد وتدخل الأجانب في بلاد المسلمين، فيضيع الدين ويضيع الدنيا. تعال بقى نكمل حديث أنس بن مالك، صلى على الحبيب صلى الله عليه وسلم. فقال أنس: اصبروا فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده شر منه، حتى تلقوا ربكم سمعته من نبيكم. سمعته إيه؟ هذا كلام سيدنا أنس بن مالك. قال: اصبروا فإنه لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه، حتى تلقوا ربكم سمعته من نبيكم. فثبت يقينا قديما وحديثا، احنا بنكلمهم بالأدلة وبنكلمهم بالإيه؟ بالواقع. انت عايز حاجة اكتر من الواقع؟ قديما، شوف كل الذين خرجوا على الأمراء ايه اللي عملوا؟ غيرهم؟ ما غيروش. فالسلاح لا يغير. وانظر إلى الذين خرجوا حديثا، هل غيروا؟ فالسلاح لا يأتي بخير. إنما الصبر وإصلاح النفس واللجوء إلى الله عز وجل، لأن الملك كله بيد من؟ الملك كله بيد مين؟ بيد ربنا. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. فإن أردت أن يغير الله لك الأمر فغير أنت من نفسك، كما قال سبحانه وتعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وخلي بالكوا يا حضرات، هذا الكلام للأمة عموما، والكلام ده لأهل مصر خاصة. أنا بقوله وبأكد، العدو الخارجي لسه ما خدش من مصر اللي هو عايزه، وما شافوا غليلهم من العراق فتتوه، وسوريا واليمن وليبيا فضلهم بلدين مركزين عليهم قوي، مصر والسعودية. السعودية لأنها بتمتلك القوة الروحية، ما تصلي على الحبيب، بلاد الحجاز، مهد الدعوة، مهد بلد الرسالة، بلد المقدسات. طب ومصر بقى يا حضرات؟ بتمتلك القوة المادية والقوة البشرية، فهم مركزين مع مصر وبلاد الحجاز، يمكرون بهما مكرا شديدا، يريدون تخريب هاتين البلدين، عايزين يدمروهم، عايزين يبعزقوهم، عايزين يفتتوهم، عايزين يمزقوهم، عاوزين يعملوا في مصر والسعودية حرب أهلية. فاحذروا كل الحذر، ولا تستجيبوا لأعداء الأمة، وحافظوا على أوطانكم وبلادكم حتى لا ينطبق عليكم كلمة شيخ الإسلام: الذين خرجوا لا دينا أقاموا ولا دنيا أبقوا، لا أقاموا الدين ولا حفظوا على الدنيا اللي معاه. اللهم قد بلغت، اللهم فشل. المهم بقى نركز في طبعا فضلنا حضرات ثلاث نقاط في الحديث، هنتكلم عن النقطة التانية ويتبقى لنا نقطتين في اللقاء القادم كمالة الحديث ده إن شاء الله. اتكلمنا عن النقطة الأولانية إن احنا نتعامل مع ظلم الأمراء بإيه؟ بالصبر وإصلاح النفس، بالصبر وإصلاح النفس، بالصبر وإصلاح النفس. مش الصبر بس، مش الصبر واحنا قاعدين على الرأس وبناكل ربه ونسمع أغاني ونرقص وناخد رشوة وننشر في الأرض الفساد، لا، نصبر ونعود إلى الله، نصبر ونتوب، نصبر ونصطلح مع الخالق. الأمر الثاني، واحد يسأل سؤال ويقول صلى على الحبيب محمد، طيب سيدنا أنس بن مالك بيقول فإنه لا يأتي زمان إلا والذي بعده إيه؟ شر منه. ظاهر الحديث إنه عام ومطلق، يعني سؤال بالبلد كده مفيش خير أبدا جاي، ده ظاهر الحديث. لا يأتي زمن إلا والذي إيه؟ بعده إيه؟ شر منه، يعني مش جاي خير أبدا. لا، قال لك ما تصلى على الحبيب. العلماء قالوا هذا من العام المخصوص أو المطلق المقيد. يعني إيه يعني؟ يعني مش محمول على العموم، لأن فيه خير بيجي كل فترة لابد للناس من تنفيس، كما قال الحسن البصري لابد للناس من ايه. والدليل على ان الحديث عام مخصص بنصوص الكتاب والسنة ادلة كثيرة. صلى على الحبيب صلى الله عليه وسلم، فترة سيدنا عمر، قول معاي، ها عمر مين؟ ها عمر بن عبد العزيز، جت في وسط الظلم ولا لا؟ جت في وسط الظلم، جت في وسط الظلم. سيدنا عمر بن عبد العزيز فترته جت في وسط الظلم كله، كما قال الحسن البصري لابد للناس من تنفيس. فمش معنى ان لا يأتي زمان الا والذي بعده شر منه ان يتناه سواد سواد سواد ظلمات ظلمات ظلمات، لا، في خير جاي، في فترات خير جوا الشر، في فترات خير جوا الشر. فالأمل في الخير لا ينقطع، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، ولا يغلب عسر يسري. طب تعالى نجيب لك كده، أول حاجة فترة سيدنا عمر بن عبد العزيز، تاني حاجة أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بخليفة، اسمع بقى البشرة اللي جاي، وأنا قلت لكم الكلام ده قبل كده كتير، بخلافة على منهاج النبوة بعد الملك الجبري. قال النبي صلى الله عليه وسلم لتملأن الأرض ظلما وجورا. مش الناس تعبانة من الظلم؟ تعال اسمع شوف النبي بيقول ايه، لتملأن الأرض ظلما وجورا، فإذا ملئت ظلما وجورا بعث الله رجلا من أهل بيتي يملأها قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. يبقى العموم بتاع الحديث مش على الإطلاق، في فترة زي فترة عمر بن عبد العزيز، في فترة زي فترة خلافة المهدي وهي القادمة القريبة جدا جدا خلاف على منهاج النبوة على الكتاب والسنة أخبر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتكون ببيت المقدس، وذكرت ذلك على المنبر بالأدلة الصحيحة. يبقى دي خلافة. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا قال: لو لم يبق من الدنيا إلا يوم، لو لم يبق من الدنيا إلا يوم لطول الله ذلك اليوم حتى يبعث رجلا من أهل بيته يملأها عدلا كما ملئ ظلما وجورا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وهذه الأحاديث صحيحة وثابتة عن النبي. يبقى في فتراته فترة عمر بن عبد العزيز، خلافة المهدي القادمة، وده هنتكلم عنه، عن خلافة المهدي بالتفصيل، أين يظهر، صفاته، أوصافه، كيف يبايع، ماذا يصنع، فتوحاته، قتاله، ما الذي سيصنعه، بالأدلة الثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. في بشرة بعد المهدي اللي هيستلم الراية من المهدي سيدنا عيسى عليه السلام. سيدنا عيسى حي، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه له، بل رفعه الله إليه. فسيدنا موسى النبي، سيدنا عيسى، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أنه حي في السماء، وأن الله سينزله إلى الأرض، وهينزل في آخر خلافة المهدي، وهيصلي وراه صلاة الفجر في بيت المقدس، ويستلم منه الراية، ويموت الخليفة، ويبقى سيدنا عيسى يقاتل الناس وينشر الإسلام بالكتاب والسنة، ويقتل الدجال، ويمكث في الأرض 40 سنة، يملأ الأرض خيرا حتى تموت الأديان كلها. اليهودية هتموت، والنصرانية ستموت، وكل المذاهب والأديان الباطلة، ولا يبقى في الأرض إلا لا إله إلا الله. ده الكلام ده حضرات ثابت عن مين؟ عن سيدنا النبي. بس ده مش وقته، أنا هجيبه بالتفصيل بعد كده. ويحكم الأرض 40 سنة، ويحج ويعتمر، ثم يموت بعد ذلك، ويدفن بجوار النبي صلى الله عليه وسلم. فالخير جاي. يبقى في خلاف في سيدنا عيسى عليه السلام. النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الحديث الصحيح: ليبعثن فيكم ابن مريم. ابن ايه؟ مصدق النبي ولا لا؟ مصدق النبي؟ ده كلام سيدنا النبي في البخاري ومسلم، ثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم. هتقول لي امتى يا عم؟ ده بعد 1,000,000 سنة ولا كم سنة؟ لا ده قريب قوي. ويقولون متى هو؟ قل عسى ايه؟ قل عسى أن يكون قريبا، إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. ما عادش بعيد يا حبيب قلبي، ما دام العالم دلوقتي بيتكلم على حرب عالمية ثالثة، اعرف ان اعلم ان الامر بين عشية وضحاها، لان الرسول اخبر صلى الله عليه وسلم عن الاحداث اللي بتحدث دي كلها. والخلافة بعد الحرب العالمية الثالثة، بعد الحرب التحالفية، وهنجيب لك الأحاديث بعد كده إن شاء الله. يبقى سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده ليبعثن فيكم ابن مريم حكما عدلا، فيكسر الصليب، ويقتل الخنزير، ويضع الجزية. يضع الجزية يعني يرفع الجزية، يعني يقول للناس، يقول لليهود والنصارى ولأهل الأرض: لا الإسلام للسيف. خيار من اثنين. سيدنا النبي كان بيخير الناس بين ثلاث خيارات: إما الإسلام وإما القتال وإما ليه؟ إما الإسلام وإما الجزية وإما القتال. سيدنا عيسى عليه السلام هيقول لهم إما الإسلام وإما ليه؟ وإما القتال. لأنه عيسى قدامكم اهو، انتوا كنتوا بتقولوا عيسى ابن الله، انتوا بتقولوا ابن الله، عيسى قدام عينيكم اهو بيقول لكم لا إله إلا الله محمد رسول الله. فخلاص لا الإسلام لا السيف. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يبعثن فيكم ابن مريم حكما عدلا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال. يفيض ليه؟ المال حتى لا يقبله أحد. يعني المال هيكثر أوي أوي أوي، اللي عايز فلوس هيعبي شويه، هيغرف مش هيعد. الخليفة لن يعد المال عدا إنما يحثوه حثيا، هيغرف يعني. وتكثر البركة في الأرض عندما يرتفع الظلم وينتشر الخير، حتى تحرس الذئاب الغنم والأسود البقرة. طب آخر بقى حديث نذكره ونختم به، صلى على الحبيب صلى الله عليه وسلم. أيضا في غير فترة سيدنا عمر بن عبد العزيز، غير الخليفة القادم، غير سيدنا عيسى، الرسول صلى الله عليه وسلم قال كما في الحديث الصحيح: إن الله يبعث على رأس كل 100 سنة من يجدد للناس دينهم. حديث صحيح. يبقى الحديث دي بيخصص ده، يبقى ده بيعلمك ان انت ما تاخدش دينك من حديث واحد، ما تاخدش دينك من آية واحدة، ما تضربش القرآن ببعضه، ما تضربش السنة ببعضه، ما تضربش القرآن بالسنة، ما تفهمش القرآن والسنة بعقلك. الله يقول فاسألوا أهل الذكر. لأن الشر كله، ركز معايا قبل ما أختم، الشر كله نشأ من هذا الباب. البدع كله، كل الفرق الضالة ضلت من هذا الباب، أخذت من الكتاب شيئا وتركت شيئا، أخذت من السنة شيئا وتركت شيئا، وفهمت الكتاب والسنة بعقولهم ولم يفهموه بفهم صحابة النبي ولا بفهم السلف، فضلوا وأضل. احنا بقى لو فهمنا الحديث اللي معانا الليله دي لوحده كده، فإنه لا يأتي زمان إلا والذي بعده إيه؟ شر منه. لو خدنا الحديث ده وقفنا هيحصل لنا إيه؟ هنيأس، هنقول مفيش إيه؟ مفيش خير جاي. لكن لما جبنا الأحاديث التانية جابت لنا خلافة جاي، وجابت لنا فترة سيدنا عيسى، وجابت لنا كل 100 سنة إيه؟ بيجي الفرج. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يبعث على رأس كل 100 سنة من يجدد للناس دينهم. كل 100 سنة ربنا بيبعث مجددين، يبعث مجددين من العلماء الربانيين ومن الدعاة الصادقين المخلصين ومن العمال والخدام لهذا الدين. فخدمة الدين لا تتوقف على العلماء. آخر كلمة هقولها: خدمة الدين لا تتوقف على العلماء والدعاة، ولكن خدمة الدين لكل مسلم، فكل من أراد أن يخدم دين الله عز وجل يستطيع أن يخدم دينه بما هو فيه من عمل. الطبيب، المدرس، التاجر، الجندي، الصانع، الموظف، العامل، كل إنسان يستطيع أن يخدم دينه بعمله وبما هو فيه، يقدم ذلك لله سبحانه وتعالى. فيبقى كده يا حضرات اتكلمنا عن جزئيتين. الجزئية الأولانية: اصبروا مع أولياء الأمور إذا ظلموا. الأمر الثاني: ليس الحديث على عمومه، وإنما هو مخصص إن شاء الله سبحانه وتعالى. بقى في اللقاء القادم هنجد تفسير ابن مسعود لهذا الحديث ونتكلم عن معناه على سبيل الإجمال. اللهم إني أسألك أن ترشدنا إلى طريقك المستقيم. اللهم أرشدنا إلى الطريق المستقيم. اللهم أرشدنا إلى الطريق المستقيم.